لكن رواية هؤلاء تدل على أنه معروف. تفضل بعده. الحكم بن حزم الكلفي قال البخاري يقال كلفه من كنيف وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه شعيب بن رزيق الطائفي. عندك رزيق ولا زريق؟ رزيق بتقديم الراء. تقديم الراء بالمظهور. طيب محمد شوف التهذيب التقريب عندك شعيب بن زريق او رزيق المفروض تاخذ كلها اللي لكن هو في الثالث الاول. بتقديم الزائد. طيب إذن صوبه والنصفة اللي عندكم كذلك الإخوة في الغرفة. يعني هذا الراوي ذكر أنه روى عنه شعيب ابن رزيق عندكم في التهذيب فصوبوها زائد بتقديم الزائد. روى عنه شعيب بن زريق الطائفي له عند أبي داود حديث واحد في خطبة الجمعة. قلت وقال الحازمي الصحيح أنه منسوب إلى كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية يعني بن بكر بن هوازن كذا ذكره غير واحد. قلت منهم خليفة وأبو عبيد والبرقي وقال مسلم في الوحدان تفرد عنه شعيب. هذا الراوي ما روى عنه إلا شعيب ابن زريق وروى له أبو داود ولم يوثق من أحد أليس كذلك؟ فحاله إيش رأيكم؟ ما أسمعه؟ هذا يكون صحابيا لكن هل تثبت الصحبة بمثل هذا؟ طيب شوف يا محمد شعيب بن زريق صدوق يخطئ. الراوي عنه عن شعيب هو شهاب بن قراش وهو صدوق وهذا شعيب بن زريق يعني يقول ابن حجر انه صدوق يخطئ. فدعونا نفترض ان شعيب بن زريق هذا روى حديثا وناخذ هذا الحديث الذي ذكره هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. انتم ما ذكر عندكم الحديث؟ طيب انا اذكره. هذا يرويه شهاب بن خراش ويقول فيه حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال كنت جالسا عند رجل يقال له الحكم بن حزم الكلفي وله صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنشأ يحدثنا قال قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 7 أو 9 9 قال فأذن لنا فدخلنا فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير قال فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر والشأن إذ ذاك دون يعني أن الحالة شرف عيش. قال فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما فشهدنا فيها الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا. شعيب بن زريق لا بأس به. لا، الصواب في شهاب بن فراس أنه صدوق إن شاء الله تعالى. يعني لو يمكن لو كان معنا الكاشف لعل حكم الذهبي يكون أنسب من حكم الحافظ بن حجر، لكن على كل حال أنا أرى أن شهاب بن فراس صدوق. طيب، إذن يكون هذا الحديث الذي يرويه شهاب بن كراش عن شعيب بن زريق حسنا، أليس كذلك؟ على اعتبار أن شهابا صدوق وأن شعيب بن زريق صدوق أيضا. إذن تثبت الصحبة ولا لا؟ تثبت صحبة الحكم ابن حزم، لأننا ننزل الرجل منزلة الحديث، فإذا ثبت الإسناد إليه أثبتنا عينه في الوجود، وإذا لم يصح الإسناد إليه لا نثبت له صحبة. فما دام الإسناد الآن يكون حسنا فهذا إن شاء الله تعالى يكون صحابيا. طيب، بالنسبة للمتن يعني، نعم المتن موجود في الصحيح. طيب، وش يقول عنه؟ يقول عن الصحابي الحافظ بن حجر، ها؟ صحابي قليل الحديث. صحابي قليل الحديث، طيب ماشي، هذا جيد. الحكم لأبي خالد قال: إنه ابن ظهير الفزاري روى عن مروان بن معاوية وقال ابن حبان الثقفي. ممكن يكون جابوا كلام من الإصابة. جزاكم الله خير، يعني على نقلكم الترجمة من الكاشف. يعني الذهبي يقول في الكاشف: شهاب بن خراش بن حوشب الواسطي شيخ الرملة عن عمه العوام وعمرو بن قرة أو مرة، يعني الصواب مرة، وقتاده، عنه آدم وعلي بن حجر وقتيبة، وثقه جماعة. قال ابن مهدي: لم أرى أحدا أحسن وصفا للسنة منه. وقال ابن عدي: له بعض ما ينكر. ولا شك أن له بعض ما ينكر، والذي أنكر عليه هو الذي جعله ينحط من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق، لكن لم ينزل إلى درجة الضعيف يرحمك الله. الحكم بن أبي خالد قالوا إنه ابن ظهير الفزاري، لكن إذا أمكن يعني وضع الترجمة أيضا من الإصابة فهذا جيد، يعني لأن نرى ما الذي قال الحافظ في الإصابة. تفضل معك. روى عن مروان بن معاوية وقال ابن حبان الثقات يروي عن عمر بن أبي ليلى روى عنه ابن المبارك قلت قال ابن أبي خيثمة في تاريخه سمعت يحيى بن معين يقول: كان مروان بن معاوية يغير الأسماء يعمي على الناس، كان يقول حدثنا الحكم بن أبي خالد وإنما هو الحكم بن ظهير. طيب، لو تستعيد أول الترجمة الشيوخ والتلاميذ. روى عن مروان بن معاوية وقال ابن حبان الثقات يروي عن عمر بن أبي ليلى روى عنكم من المبارك. انتم روى عن مروان ها؟ لا يعني فيه إشكال ما أدري انتبهتوا لها أو لا، يعني الآن هو الذي يروي عن مروان بن معاوية وليس مروان يروي عنه كذا؟ كيف يقول أن مروان كان يغير الأسماء يعمي على الناس، كان يقول حدثنا حكم بن أبي طالب، يعني صار تلميذ شيخ من الآن. فالذي يظهر أن الصواب روى عنه مروان بن معاوية. ها؟ والله بس التصحيح يحتاج أيضا إلى مشكلة أنه جاي في تهذيب الكمال. طيب نقل الترجمة من جزاهم الله خير من الإصابة، نشوف إذا كان فيها فائدة للقراء. يعني الإصابة ما فيها إلا ذكر الحديث وذكر كلام مسلم بن حجاج لم يروي عنه إلا شعيب، وهذا موجود أيضا في التهذيب فما فيها جديد. طيب هذا يحتاج حقيقة الحديث منا إلى مراجعة، يعني يخرج حديث لما بعث الله موسى إلى فرعون بالرسالة قدم على أمه وأخيه فوجدهم يتعشون خبزا وقفشيلا. عندكم الحديث مذكور؟ طيب إذن يقول عندي روى عن مروان بن معاوية الفزاري قوله لما بعث الله موسى إلى فرعون بالرسالة قدم على أمه وأخيه فوجدهم يتعشون خبزا وقفشيلا. هذه هل العبارة صواب تبشيرا؟ هذه يعني من الكلمات الغريبة، فأنا أتصور أنه يعني إن خرج الحديث فيمكن يظهر أنه من رواية مروان بن معاوية الفزاري عنه. ونعم مروان بن معاوية الفزاري معروف بأنه يدلس تدليس الشيوخ، حتى قالوا أنه يلقط الشيوخ من أفواه السكك. ف يعني إذا كان هو الحكم بن ظهير وش الإشكال فيه؟ الحكم بن ظهير متروك. عليكم السلام. فمعنى ذلك أن مروان بن معاوية دلسه، فلما دلس يعني عمي أمره على الذي لا يعرف، فبالتالي يخف الضعف، يعني يمكن يقول مجهول الحال أو كلمة نحو هذا، والحقيقة أنه متروك. وهذه إشكالية التدليس وما يحدثه. طيب إذن هذا الراوي لو حكمنا عليه ماذا نقول؟ نقول صوابه الحكم بن ظهير، وسيأتي أنه متروك. نعم. إذن كلام يحيى بن معين فيه إشكال على كده، يعني لابد أن يراجع هذا الرجل، فإما أن يكون كلام يحيى بن معين صوابا كما يظهر لنا من الترجمة فيكون الراوي عن الحكم هذا هو مروان بن معاوية وليس هو تلميذ مروان بن معاوية، أو ربما كان في المسألة إشكال لم يتضح، لعله يتضح من خلال البحث. فالترجمة لا تزال في الحقيقة فيها شيء من الغموض بسبب هذا الإشكال. والمفروض بالمحقق سواء محقق تهذيب الكمال أو محقق تهذيب التهذيب، ونعرف أنه واحد تقريبا القائم على المشروع، المفروض أن يحل هذا الإشكال، لكن ما أدري كيف غمض عليه. الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الفرج بعد الوضوء. نعم. لا أو. أو. وهو هذا الصواب. لأنها مختلف في اسمه عليكم السلام. مختلف في اسمه، هناك من يقول الحكم بسفيان وهناك من يقول سفيان بالحكم. أين. وعنه مجاهد وقد اختلف عليه فيه، قيل عنه عن الحكم أو من الحكم عن النبي وقد اختلف عليه فيه على عشرة أقوال. يعني أن الحكم أن الحديث مضطرب. أين. قيل عنه عن الحكم أو عن مجاهد عن الحكم أو من الحكم عن أبيه، وقيل عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن رجل من ثقيف عن أبيه. هذه أربعة أقوال. وقيل عن مجاهد، هذه أربعة أقوال فيها عن أبيه. وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان من غير ذكر أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن رجل من ثقيف. وهذه ستة أقوال ليس فيها عن أبيه. صارت إذن عشرة. قال البخاري قال بعض ولد الحكم بن سفيان إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقال الخلال عن ابن عيينة الحكم ليست له صحبة، وكذا نقله الترمذي في العلل عن البخاري، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه الصحيح الحكم بن سفيان عن أبيه، وكذا قال الترمذي في العلل عن البخاري والذهلي عن ابن المديني، وصحح إبراهيم الحربي وأبو زرعة وغيرهما أن للحكم بن سفيان صحبة، والله أعلم، وفيه اضطراب كثير. طيب، هذا نوع من الاضطراب نسميه ماذا؟ مضطرب الإسناد، أليس كذلك؟ لأن المضطرب على قسمين، إما مضطرب الإسناد أو مضطرب المتن. فهذا من الاضطراب الذي وقع في الإسناد، أولا في اسم هذا الراوي، ثم في زيادة عن أبيه أو حذفها. طيب، ما الإشكال؟ يعني دعونا نفترض أن هذا الراوي صحابي وأبوه صحابي، سواء كان هو الراوي أو أبوه هو الراوي، هل هناك إشكال؟ ها؟ أيوة. طيب، ما هو هذا للسؤال؟ يعني الآن إذا كان الحكم بن سفيان صحابيا وأبوه صحابيا، فعلى لغة الفقهاء والأصوليين يقول ما في إشكال، سواء كان هو الراوي أو أبوه هو الراوي، الحديث يكون صحيحا. لكن على طريقة المحدثين لماذا يعدلون الإسناد؟ نعم، لأن هذا دليل على عدم ضبط الراوي، ونحن نقول إن الثقة حديثه يكون صحيحا إلا إذا انكشفت له علة، فالثقة يجوز عليه الوهم والغلط، كما أن الضعيف قضينا على روايته بالضعف لأنه لم يضبط أحاديثه. فكذلك الآن هذا الثقة كأنه في حالته هذه في عدم الضبط صار ضعيف الحديث، فالاضطراب دليل على عدم ضبط الراوي لحديثه. إما أن يكون هذا الاضطراب من مجاهد أو من دونه، فنحتاج إلى النظر في إسناد هذا الحديث. والذي يظهر أنه ممن هو دون مجاهد، لأن هذا شيخ لمجاهد اللي هو سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان شيخ لمجاهد، وقد يكون والعلم عند الله اسم شيخه الحكم بن سفيان بن الحكم. ها؟ فلو كان اسمه بهذه الصفة فإن الذي يكون أوقعهم في الإشكال الجد والتشابه فيه. فإذا قيل سفيان بن الحكم فمعنى ذلك أنه الأب، وإذا قيل الحكم بن سفيان فمعنى ذلك أنه الابن، وهكذا. يعني الاضطراب في اسم الرجل قد يكون بسبب تشابه الاسم مع اسم الجد. طيب يبقى السؤال، هل تثبت له صحبة أو لا؟ يعني وضح لنا من خلال السرد أن الأئمة اختلفوا فيها، فمنهم من يرى أن له صحبة ومنهم من يرى أنه ليست له صحبة، والاختلاف كله بسبب طريقة رواية هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أي نعم. طيب على كل حال إذا كان هناك معطيات أخرى تفيد، يعني كانت موجودة عند الأئمة عرفوا من هالي الابن أنه أيضا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتوا له صحبة، فهذا شيء بطبيعة الحال ليس في مقدورنا. وأما إذا كان ليس عندهم إلا هذا الحديث، وبعض الوجوه التي يقول فيها مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت له صحبة بناء على هذه الطرق، فنقول إن هذا يعتمد على النظر في الطرق التي اختلفت. فإن كان ترجح لديهم رواية من رواه عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبي بلا ذكر لأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم مثلا أكثر عددا أو أحفظ، فيمكن أن يكون هذا الكلام متجها. أما إذا كان سياق هذه الطرق كلها يشعر بعدم ضبط الرواة لهذا الحديث واختلفوا هذا الاختلاف، ففي هذه الحال نقول نعم إن هذا الاختلاف يدل على الاضطراب، ما دامت الوجوه متساوية في القوة. نعرف أن الحديث المضطرب هو ماذا؟ هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. فإذا تعذر الجمع أو الترجيح فإن الحديث يكون مضطربا، أو الراوي أو الإسناد يكون مضطربا في مثل هذه الحال. طيب فهمنا بس شوي. نقرأ من الإصابة. طيب الأخوات جزاهم الله خير، نقلوا من الإصابة الحكم بن سفيان ابن عثمان، يعني ليس ابن الحكم، نعم أو هذا نعم الحكم بن سفيان، نعم الحكم بن سفيان. طيب الحكم بن سفيان ابن عثمان ابن عامر ابن معتب ابن معتب ابن مالك ابن كعب ابن سعد ابن عوف ابن ثقيف الثقفي، قال أبو زرعة وإبراهيم الحربي له صحبة، وروى حديثه أصحاب السنن في النضح بعد الوضوء، واختلف فيه على مجاهد، فقيل هكذا وقيل سفيان بن الحكم وقيل غير ذلك، وقال أحمد والبخاري ليست للحكم صحبة، وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم الصحيح الحكم بن سفيان عن أبيه. طيب جزاكم الله خير، هذا يفيد. إذن الذي يظهر والله تعالى أعلم ترجيح قول من يقول إنه الحكم بسفيان عن أبي كما هو رأي الأئمة. إذا اختلف الأئمة في إثبات الصحبة هنا فيها، فينبغي أن ننظر في الأسباب التي جعلت من أثبت الصحبة يثبتها، فإن كانت أسباب قوية أخذنا بها، وإن كانت ليست قوية فالأصل عدم الصحبة، هذا هو الأصل. أما كون الحديث يكون مرسلا، يعني بعض الأخوات يسألون يعني يكون حديثه مرسلا، نقول لو ترجح أن الحديث من رواية الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكون مرسلا، ما دمنا قلنا إن ليس له صحبة، يعني أو عند من يرى أنه ليست له صحبة، لكن مثل ما رأينا أن الإمام أحمد وأبا حاتم الرازي يقولون الصواب الحكم بن سفيان عن أبيه، فما دام أنه عن أبيه والأب له صحبة فهذا يكون متصلا، لكن في الحقيقة يبقى الحكم على هذا الحديث مضنونا، يعني بالصحة يبقى مضنونا. لماذا؟ لأن هذا الاضطراب في الحقيقة يشعر بأن في الحديث شيئا، وبالتالي الذي لا يأخذ بحديث النضح لا شك أن رأيه معتبر في مثل هذه الحالة. الحكم بن سنان الباهلي البصري القرابي أبو عون روى عن ثابت البناني وعمر بن دينار وأيوب السختياني وداود بن أبي هند وهشام بن حسان وغيرهم، وعنه ابن عون وصهيب بن يونس وسويد بن سعيد وإبراهيم بن موسى الرازي ومحمد بن إبراهيم بن صدران وخلف بن هشام البزار وأبو موسى العنزي وغيرهم. يعني عدد الذين رووا عنه عدد، لكن عجب الحال نشوف. قال ابن معين والنسائي ضعيف، وقال البخاري عنده وهم كثير وليس له كبير إسناد، وقالوا مات سنة 90 و100. قلت كذا أضخر ابن سعد وابن قانع وابن حبان وإسحاق القراب وغيرهم، وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن عدي وله غير ما ذكرت وليس بكثير وبعضه لا يتابع عليه، وقال الأيوبي عن أبي داود ضعيف، وقال البخاري في التاريخ الصغير لا يكتب حديثه، وقال صالح جزرة لا يشتغل به، وقال الساجي صدوق كثير الوهم أراه كذابا. جمع بينها صدوق كذاب وين تجي. وقال أبو أحمد ليس بالمتين عنده، وقال ابن حبان ممن تفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات لا يشتغل به، وقال العقيلي في حديثه عن ثابت عن أنس في القبوتين لا يتابع عليه. طيب هذا الراوي كما رأينا يعني الأئمة كلهم على تضعيفه، لكن هناك بعض العبارات التي يعني تشدد في أمره، فصالح جزر حينما يقول لا يشتغل به يعني يدل على أنه متروك عنده. كلام ابن حبان نعرف أنه شديد، تفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات لا يشتغل به، لكن ابن حبان نحن نعرف أنه متشدد في الجرح. والذي يشكل في الحقيقة عبارة الساجي: صدوق كثير الوهم أراه كذابا. فهذه في الحقيقة يعني مشكلة، كونه صدوق ويكون كذابا يعني ما تعرف، هو حكم عليه بأنه صدوق ولكنه كثير الوهم ثم قال أراه كذابا. إذا كنت تراه كذابا فكيف تقول صدوق؟ أيوة، هذه يعني نحتاج إلى الوقوف معها، يعني مثل العبارات المشكلة هذه دائما لابد أن نقف معها. أولا من حيث الثبوت ينبغي أن نراجع عبارة الساجي في أصولها، فقد تكون العبارة متصحفة أو ربما كان في الكلام اختصار الذي نقل، فلو رجعنا لأصله ربما كان فيه مزيد توضيح، وهذا يحصل لأن بعض أصحاب الكتب التي تعنى بالرجال خاصة مثل تهذيب التهذيب يحصل فيها اختصار للكلام وربما كان الاختصار مقلا، هذا شيء. لكن دعونا نفترض أن العبارة كما هي وجدناها في الأصول كما هو الحال هنا، ما رأيكم؟ يحكي كلام غيري، لكن نحن نقول كما هي، كما هي الآن. لو وجدنا يحكي كلام غيره صحيح. لا يعني إذا كان مثلا والله رجعنا فوجدناه يقول صديق كثير الوهم قال فلان، مثلا نفرض أنه قال قال يحيى بن معين أراه كذابا، فهذا رأي الساجي أنه صدوق كثير الوهم ويحكي رأي غيره، هذا ممكن. لكن نحن نقول دعونا نفترض أننا رجعنا الأصول فوجدنا العبارة هكذا، قال الساجي صدوق كثير الوهم أراه كذابا. هنا يكون الاختلاف الموضع لا، هذا لو كانت العبارة صادرة من الساجي منفصلة، يعني لو كان الساجي مرة قال صدوق كثير الوهم ومرة قال أراه كذابا، ممكن يرد هذا الإشكال، ممكن يكون يعني مرة تبين له كذا ومرة تبين له كذا، فينظر في القول المتقدم والمتأخر والمتأخر يسقط المتقدم. لكن أنا أقول دعونا نفترض أن عبارة الساجي هكذا جاءت في موضع واحد. ما في نحن نتكلم الآن على عبارة الساجي كيف أطلقها في موضع واحد هكذا، يعني عبارة متناقضة صدوق وكذاب ما تجي. قد يكون صدوق فيها شيء كذا، ما قبل يطلب الموضوعات في مقابل الحجاب يتفرد على التفاصيل أحد الموضوعات. الحقيقة يعني جاء كلام يعني من الأخوات هو جيد، وأيضا الكلام اللي تفضلت أيضا يعني فيه أيضا قرب من الصواب. الذي يظهر أنه يحمل كلامه كان كذابا على غير العمد، يعني هو كثير الوهم إلى حد أنه يقع منها الكذب عن غير عمد، وهذا يمكن أن يفسر باختصار بأن يقول أو أن يقال إن الكذب هنا بمعنى الخطأ على لغة أهل الحجاز، كما قال بعض الأخوات يعني يقصد بالكذب الخطأ. وهذا معروف في لغة العرب، يعني من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. فهذا الذي يمكن أن يحمل عليه كلام الساجي، فيقال إنه صدوق في نفسه ولا يتعمد الكذب، ولكن كثرة الأوهام عنده أوقعته في أن يروي كما قال ابن حبان موضوعات عن الثقات، فهذه كذب. هكذا يمكن أن يفسر كلام الساجي. صدوق في نفسه ولكنه عنده يعني كثير الوهم إلى حد أنه يروي الكذب ولا يتعمد الكذب، يعني يكون فيه غفلة. والله يكون فيه، نعم يكون فيه غفلة، أو ليس من أحلاس الحديث، يعني بعضهم مثلا يكون منشغل بالعبادة وما إلى ذلك، فليس من أهل الحديث. يعني من أقرب أصولها العالم الكامل بن عدي، بن عدي يروي عنه، هذا الذي يرى، يبدو أنها ستوجد في الكتاب الكامل لابن عدي، يمكن يكون فيها يعني مزيد تفصيل أو كذا. طيب كذلك أيضا بعض الأخوات يكون صدوق في نفسه يعني من جهة العدالة، وكذابا من جهة حفظه، نعم هذا صحيح، يعني أنه من جهة الحفظ كثرت الأوهام منه إلى حد أنه روى الموضوعات، وأما هو في نفسه فصدوق لا يتعمد الكذب. طيب لعلنا نأخذ ترجمة واحدة وننتهي. الحكم عليها رأى أنه ضعيف، نعم لا ما أظنه يصل إلى الترك، يعني ما فيه ترى لتشديد ابن حبان والساجي، يعني عبارة هذه موهمة، الساجي يحتاج من يتثبت من عبارته، عبارة صالح جزرة يعني ليست بذلك الوضوح، لكن باقي كلام الأئمة يدل على أنه ضعيف فقط، وبعضهم يعني صرح بهذا، يعني بعضهم في عباراته ما يشعر بهذا، مثل من؟ نعم يعني عنده وهم كثير، نعم يعني مثل قول العقيلي لا يتابع عليه مثل حديثه، نعم النسائي وغير النسائي الظاهر، النسائي ابن عقيل، تفضل الذي بعده. صحيح يسر يبقى مع المتعلم في مجال، والله الذي يظهر أنه إلى الاعتدال أقرب، يعني ربما كان عنده شيء من الشيء، على كل حال عباراته ليست كثيرة، يعني بحيث مثلا يعني النقل عنه يكون كثيرا يعرف مثلا لمنهجه، لا هو قليل الكلام في الرجال، طبعة الحال قليل بالنسبة للمكثرين، يعني مثل يحيى بن معين أو علي بن المدينة أو ما إلى ذلك، فليس كلاما مثل كلامهم، لكن الذي يظهر أنه يميل إلى الاعتدال، يعني كأنه قريب من يحيى بن معين. أيوة لا تسوي. خلاص الشاشة وسعناها يعني، وصارت واضحة شوية. الحكم من الصلب المدني الأعور روى عن أبيه وأبي هريرة وعبد الملك بن المغيرة وعراك بن مالك وعبد الله بن مطيع إن كان محفوظا ومحمد بن عبد الله بن المطيع وهو المحفوظ، وعنه خالد بن مخلد ومعن بن عيسى ومحمد بن صدقة الفدكي والسعدوية والقعنبي. قال أبو طالب عن أحمد ثقة، قال أبو حاتم لا بأس به ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت ولفظه يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وجعل روايته عن أبي هريرة بواسطة أبيه، ثم قال روى عنه عبد الملك بن المغيرة والقعنبي، فجعل عبد الملك راويا عنه لا من شيوخه فيحرر هذا. وقال أبو داود معروف. طيب الظاهر أمره واضح، هذا يكون نعم يكون ثقة، يعني إلى هنا معروف أنه غير مجهول. أي نعم. طيب نقف هنا ولا تبغى نقرأ الحكم بن ظهير بحكم أننا قرأناه؟ خلونا نقرأ الحكم بن ظهير. ماشي. الحكم بن ظهير الفزاري أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي، وقال بعضهم الحكم بن أبي خالد، روى عن السدي وأبي الزناد موج بن علي الكوفي وعاصم بن أبي النجود وعلقمة بن مرتد وليث بن أبي سليم والربيع بن أنس الخراساني وغيرهم، وعنه الثوري وهو أكبر منه وابنه إبراهيم بن الحكم وأبو معمر القطيعي ووهب بن بقية ويوسف بن عدي وأبو توبة وإسماعيل بن موسى الفزاري وإسحاق بن شاهين الواسطي ومحمد بن حاتم الزمي والحسن بن عرفة وجماعة. أيش الزمي؟ الزمي. شو اسمه محمد بن حاتم؟ محمد بن حاتم الزمي. الزمي. طيب. قال حرب بن إسماعيل سألت أحمد عنه فكأنه ضعفه، وقال الدوري عن ابن معين قد سمعت منه وليس بثقة، وقال ابن أبي خيثمة عنه ليس حديثه بشيء، وقال علي بن جنيد رأيت ابن أبي شيبة لا يرضاه، وقال الجوزجاني ساقط لميله وأعادي بحديثه وهو صاحب حديث نجوم يوسف، وقال أبو زرعة واهي الحديث متروك الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث لا يكتب حديثه، وقال البخاري منكر الحديث تركوه، وقال الترمذي قد تركه بعض أهل الحديث، قال النسائي متروك، وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة، مات قريبا من سنة 80 و100. روى له الترمذي حديثا واحدا في القول عند الأرق. قلت وقال الآجري عن أبي داود لا يكتب حديثه، وقال صالح جزرة كان يضع الحديث، وقال الحاكم ليس بالقوي عندهم، وفي الكامل لابن عدي قال يحيى كذاب، وقال ابن حبان كان يشتم الصحابة ويروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، وهو الذي روى عن عاصم عن زر عن عبد الله إذا رأيت معاوية على منبري فاقتلوه، وقال ابن نمير قد سمعت منه وليس بثقة قاتله الله، وأنكر عليه العقيلي حديثه يروي هذا، وأنكر عليه العقيلي حديثه في تسمية النجوم التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، وحديث إذا رأيت معاوية وحديث إذا بويع لخليفتين. ما يرفع هذا الكلام ما الحديث الله ليطلقون هذا الكلام فيكم ما يستبعدون ما يردون الحديث، يعني لا كلام هذا الرجل الذي يقول لرأيت معاوية يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم لكن يقول ما يرونه في ترجمة يستبعد هذا الكلام، يعني كيف يستفيدون هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام موجود في كتب الحديث وفي كتب الرجال، من الذي يستطيع استبعده؟ حينما قال هذا الكلام أول ما قال يعني هذا يمكن تأتي مثلا لبداية لبداية رواية الأسانيد، معنى ذلك كان ينبغي أن لا يذكر حديث إلا وهو حديث صحيح، لكن هذا مطلب يعني يستحيل تحقيقه. هذا الكلام كل حال هذا امر قضى الله جل وعلا وانتهى، ما نستطيع نعيد التاريخ. نحن يعني نتكلم عن هذا الكلام يجوز انه حتى هو ما يجوز ان يذكر، لكن هم يذكرونه لنقله لانه يروى. طيب وضح لنا من خلال كلام الائمه حال الحكم بن ظهير الذي كان يدلسه مروان بن معاوية. لكن الغريب كما تلاحظون أنه لم يذكر لا في شيوخه ولا في تلاميذه مروان بن معاوية. ها؟ وهذه حقيقة مشكلة. يعني إن أمكن أن أحد منكم يبحث يعطينا فائدة في هذا، هل مروان بن معاوية يروي عنها هو يروي عن مروان بن معاوية، حتى نعرف يعني التدريس هذا كيف جاء تدريس الشيوخ. طيب، نقرأ الآن في كتاب العلل. طيب، قراءتنا في العلل في المسألة رقم 655. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي السوار قال: سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاني، قال أبي هذا خطأ. رواه ابن عيينة فقال: عن عمرو عن أبي الثورين عن ابن عمر وهو الصحيح. قلت لأبي: ممن الخطأ؟ قال: من شعبة. طيب، هذا ظاهر أمر واضح وبين. جنس العلة ما هو؟ خطأ السفر. الخطأ في اسم الراوي. نعم. طيب، جيد. جنس العلة الوهم في اسم الراوي. فأبو السوار صوابه أبو الثوري. طيب، سبب وقوع العلة الخطأ والوهم من شعبة، وكان شعبة كثير الأخطاء في أسماء الرجال. نعم، هذا شيء معروف عن شعبة رحمه الله. يقولون كان يهتم بالمتون. طيب، والله نعم، هو شعبة كان يعنى بالمتون أكثر، فعنايته بالمتون والله يعني هو صاحب أسانيد يعني معروف، لكن لأجل الأوهام التي كثرت منه في خاصة في أسماء الرجال يعني رأى بعض أهل العلم أنه يعتني بالمتن أكثر. وعلى كل حال فعنايته بالأسانيد ليست محل شك، لأنه هو أول من تكلم في الرجال، وهذا لا يكون إلا بسبب العناية بالأسانيد. ولكن المكثر دائما لا يستنكر عليه أن تقع منه أوهام بسبب كثرة حديثه، فشعبة مكثر جدا. طيب، الوسيلة جمع الطرق، هذا جيد، وكذلك المعرفة بأحوال الرواة، هذا صحيح. طيب، على وجه التحديد معرفة أسماء الرواة. نعم، هل في قرينة؟ يعني التوجيه بماذا؟ بالحفظ. هل والاختصاص بالضبط، يعني الحفظ هنا عن عمرو، المقصود به عن عمرو بن دينار، وإلا شعبة أحفظ من ابن عيينة، لكن ابن عيينة له بعمرو بن دينار اختصاص، فنرجح هنا بالاختصاص، أو القرينة تكون الاختصاص. هذا جيد، يعني كما قال أيضا بعض الأخوات الترجيح بالاختصاص. طيب دعونا الآن نتلمس، لأن بعض الأخوات قالوا سبب الوهم التشابه في السمع، هو تصحيف جيد. نعم سبب العلة التصحيف، لكن التصحيف هنا تصحيف سمع أو تصحيف نظر؟ الذي يظهر أنه تصحيف نظر وليس تصحيف سمع، لأن السوار والثورين يعني ليس على وزن صرفي واحد، لكن الحقيقة في الكتاب إذا علمنا أن كتبهم لا تنقط فكتابة السوار والثورين يعني قريبة من بعض، فربما تصحف اللفظ على شعبة في الكتاب. تفضل العبادة. وسألت أبي عن حديث رواه الفضل بن موسى عن أبي فروة الطهاوي عن معقل الكناني عن عبادة بن مسيم عن أبي سعد الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يكتب علي الليل صياما فمن صام فقد تعنى ولا أجر له. قال أبي وقد قيل أبو سعيد الخير وهذا الصحيح عندي. طيب جنس العلة هنا ما هو؟ الاختلاف في اسم الصحابي صحيح، ليس شرطا أن يكون تصحيفا، لأن التصحيف ما جزم بأنه خطأ، ولكن هذا اختلاف في هذا الاسم، فمنهم من يقول أبو سعيد ومنهم من يقول أبو سعد. أبو حاتم رجح قول من يقول أبو سعيد فقال هذا هو الصحيح عندي. إذن جنس العلة الاختلاف في اسم الصحابي. طيب هل فيه سبب؟ سبب العلة؟ طيب الأخوات يقولون الاختلاف في كنية الراوي، هي في الحقيقة نعم كنيته وليس اسمه، فنعم نصوب العبارة نقول الاختلاف في كنية الراوي أو كنية الصحابي. طيب لا شك هو الوهم، لكن إذا أمكن أن نتلمس السبب غير الوهم فهذا أحسن. طيب لو نظرنا في الحاشية نجد أن أبا فروة الرهاوي يعني متكلم في حفظه قليلا، ولذلك هو صدوق، فيمكن يكون هذا هو السبب، يعني أنه وهم من أبي فروة الرهاوي. الوسيلة الوسيلة فيه معرفة في أحوال الرواة، نعم معرفته في من يقول أبي سعيد وأبي سعد، وعرف أن الصواب قول من يقول عن أبي سعيد، يعني هذا يدخل في معرفة ماذا؟ أسماء وكنى الرواة، معرفة أسماء وكنى الرواة. لكن هل في وسيلة أخرى؟ جمع الطرق، جمع الطرق، يعني ما دام أن أبا فروة رواه فقال عن أبي سعد ويقول وقد قيل أبو سعيد وهذا هو الصحيح. إذن ما دام أنه وقد قيل معنى ذلك في جمع طرق، يعني هناك طرق روية قيل فيها عن أبي سعيد صحيح. طيب في كتاب الإصابة للحافظ أن يقول أبو سعد الخير ويقال أبو سعيد الخير، قال ابن السكن له صحبة ويقال اسمه عمر، وقال أبو أحمد الحاكم لا أعرف اسمه ولا نسبه، وذكر أنه أبو سعيد الأنصاري الأنماري أبو سعيد الأنماري. وليس كذلك، فإن لهذا حديثين غير حديث غير الحديث الذي اختلف فيه في الأنماري، بل هو أبو سعد أو أبو سعيد، فأخرج الترمذي في العلل المفردة وابن أبي داود في الصحابة وأبو أحمد الحاكم عنه من طريق أخرى كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي. يبدو أن مدار حديثه على أبي فروة الرهاوي. طيب هل هناك قرينة؟ وين الأحفظ؟ والله ما دامه يقول وقد قيل، لكن مش ما وقد قيل يعني هو الصحابي يكون له مثل خبر آخر أو أنه لا، هو إذا كان مدار حديثه دوما أو الذي روي عنه من الحديث مداره على أبي فروة الرهاوي، فمعنى ذلك أن الفضل بن موسى هنا الذي روى هذا الحديث كما ترون فقال فيه عن أبي سعد خورف من راو آخر رواه عن الرهاوي فقال عن أبي سعيد، وأبو حاتم رجح رواية من قال عن أبي سعيد، إما لكثرة العدد لكونهم أكثر أو للحفظ لكونها أحفظ من الفضل بن موسى، مع أن الفضل بن موسى ثقة، لكن قد يكون الذي روى هذا إذا كان واحدا فقط أحفظ. حاشي أخذ الدولاب في الكلام مع أبي أيضا من طريق الدولاب الفروخ أنا بفهم أي ربما لو توسع في التخريج يوجد غير هذا. فإذا يعني تكون القرينة هنا إما الترجيح بالأكثر أو الترجيح بالأحفظ، لكن يتبين هذا فيما لو كان هناك جمع للطرق أكثر. يعني النقل الذي في الصحابة يعني فيه في الإصابة أيضا زيادة كلام، لكن كلها يعني يدل على وجود الاختلاف في كنيته، منهم من يقول أبو سعد ومنهم من يقول أبو سعيد. وسألت أبي عن حديث رواه الليث بن سعد عن قتادة عن الحسن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحلوب، قال أبي هذا خطأ رواه قتادة عن الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، ورواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ثوبان فإن سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بكير بن أبي السميع عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن هارون عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هذا اختلاف مسهد. طيب جنس العلة ما هو؟ الكم فيه من جنس يعني؟ طيب لذلك الذي يظهر أنه يمكن أن يكون مضطربا من طريق قتادة، يعني بهذا الاختلاف، لكن يحتاج بلا شك إلى يعني نقد وصبر لهذه الطرق، فإن كانت كلها ثابتة عن قتادة فقد يكون الحديث مضطربا. نعم قتادة واسع الحديث ولا يستغرب عليه أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، لكن بهذه الكثرة وهذا التلون الذي رأينا، يعني خذوا على سبيل المثال المسألة الأولى الحسن عن ثوبان، ثم يأتي أي نعم في أين يأتي فيرويه عن الحسن عن علي، وأبو حاتم يخطئ الوجه الأول الذي رواه الليث بن سعد ويصوب رواية من قال عن الحسن عن علي وهذا مرسل، ثم تأتي رواية أشعث عن الحسن عن أسامة بن زيد، وهذا يدل على أن هناك إشكالا آخر. رواية سعيد بن أبي عروبة لحديث ثوبان هذا من طريق آخر، يعني عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن ثوبان، ورواية بكر بن أبي السميط له عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن طلحة، كذلك رواية يزيد بن هارون عن أيوب أبي العلاء. يعني الحديث في الحقيقة طيب خلونا نشوف التخريج على فيه أيضا نحتاج ننظر في المسائل وهي كثيرة التي أحيل عليها. طبعا ليس وعليكم السلام. لعلكم نظرتم في الحاشية وفي قول البخاري أن الحسن قال حدثني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد عن البخاري، ويحتمل أن يكون سمع من غير واحد، فربما إذن كان الاختلاف على الحسن البصري في هذا الحديث على هذه الألوان يدل على أنها كلها ثابتة عنه، وأن له في هذا الحديث أكثر من إسناد، فبالتالي يستبعد القول بالاضطراب. هذا في رواية الحسن. نأتي بعد ذلك في رواية قتادة عن غير الحسن. هذه أيضا بعضها يمكن يكون فيه متابعات تدل على صحة ذلك الوجه، فكأنها تشعر أيضا بأن قتادة لم يضطرب في هذا الحديث. لكن بطبيعة الحال لابد أن نستبعد بعض الطرق. لماذا؟ لأنها لم تثبت عن قتادة، مثل رواية الليل، مثل ما ترون أنها نقدت، ومثل رواية بكير بن أبي السميق، يعني تفرد بها وهكذا. فهذه الأشياء التي نص عليها الأئمة يمكن أن تستبعد، والذي يصفه بعد ذلك يكون الاختلاف فيه معقولا، يدل على أن لقتادة في هذا الحديث أكثر من إسناد، وأن للحسن البصري في هذا الحديث أكثر من إسناد. طيب، بلا شك أن مراجعة المسائل التي أحنا عليها يعني قد يكون فيه شيء من الفائدة، لكنها تحتاج إلى يعني شيء من الوقت. فأنت نظرت في بعضها يا محمد؟ أيوة. الذي هو حديث أبي الدرداء مثلا؟ ليس هو بنت المعنى. ما قال جاء يكسر الحجاب خبيث؟ طيب، إذن يمكن تكون هذه المسائل ليست وثيقة الصلة بهذه المسألة، ولكن لها بها تعلق خفي، يعني لا يؤثر على الكلام الذي ذكر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، تفضل الذي بعده. يعني يمكن مثلا نقول الآن، يعني الزبدة التي نأخذها من هذا أن كلام أبي حاتم في البداية يرتكز على من رواه عن قتادة عن الحسن عن ثوبان، أو من رواه عن قتادة عن الحسن عن علي، فرجح قول من رواه وجعله عن علي، والحسن البصري لم يسمع من علي، فبالتالي صار هذا الحديث مرسلا، يعني منقطعا بين الحسن وعلي. لكن من خلال هذا السرد عرفنا أن الحديث يروى عن قتادة على أكثر من وجه. بعض هذه الوجوه كما قلت يمكن أن يعلم، مثل رواية أشعث ابن عبد الملك وهو الحمراني، ومثل رواية بكير ابن أبي السميط، هذه يمكن أيضا أن تستبعد على أساس تضيق دائرة الخلاف، الخلاف على قتادة في طبيعة الحال. وإلا فالحديث مروي من طريق معدان بن أبي طلحة عن ثوبان كما هو معروف، لكن من غير طريق قتادة. بالنسبة لليث ابن سعد، لماذا أعلت رواية عن قتادة؟ هل المخالف له أقوى من، يعني نلاحظ أن الطريق التي رواها البزار من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة، فهل عمر أوثق من الليث؟ الليث لما رح في مصر الشيخ. طيب جيد، نعم، الليث لما رحل إلى العراق لم يكن معه كتاب، فلعل هذا هو الذي أوقعه في هذا الوهم. ربما، لكن قد يقول قائل وهل الليث حدث بهذا في العراق أو حدث به في مصر؟ ففرق بين الأخذ والتحديث، يعني هو لما ذهب إلى العراق حدث بالعراق ولم يكن معه كتاب، فوقعت عنده أوهام. لكن الآن هو يروي عن قتادة وهو بصري، فألا يمكن أن يكون كتب الأحاديث التي أخذها من العراق؟ وهل كانت هذه هي رحلة الوحيدة إلى العراق؟ يعني هذه تساؤلات في الحقيقة يمكن أن تدفع التعلق برواية الليث عن العراقيين. اللهم إلا لو جمعنا كلاما للأئمة يشعر بأن رواية الليث عن العراقيين متكلم فيها، مثل ما قلنا عن رواية معمر أيضا عن العراقيين خاصة أهل البصرة، فهذا يمكن أن يكون له وجه. لكن أنا حقيقة لا يحضرني أن رواية الليث عن العراقيين متكلم فيها، يعني قد يكون في كلام لكن أنا لا يحضرني، إذا وجدتم شيئا فأفيدونا به. لكن الذي يظهر أن أبا حاتم لما قال هذا خطأ رواه قتادة، يعني كأنه يقول أن هذا هو الصواب في رواية عن قتادة، فلا بد أن يكون هذا هو الوجه المعروف. كون البزار ما رواه إلا من طريق عمر بن إبراهيم لا ينفي أن يكون هناك من رواه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم، وهذا الذي جعل أبا حاتم يرجح ذلك الوجه. لكن مثل ما رأينا أيضا فيه وجوه أخرى رويت عن قتادة لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. طيب لماذا لم يتكلم أبو حاتم بعد ذلك على تلك الطرق؟ هو يعني سرد مثل هذا الاختلاف فكأنه يعني ما نشط لبيان العلة في هذا الموضع، وأشار لوجوه هذا الاختلاف عن قتادة هذه الإشارة التي قد يفهم منها أنه يعني كثرة الاختلاف على قتادة بما يشعر بالاضطراب، أو مثل ما يعني يحصل حتى عند الدارقطني في كتاب العلل يذكر وجوها كثيرة من الاختلاف ولا يرجع، وهذا يحصل. فإما أن لا يكون الإمام نشط في ذلك الوقت، أو أنه متوقف، أو غير ذلك من الأسباب التي دفعته للسرد دون ترجيح. شو نقول ما أراد هنا في بين رواية الحسن هذا الحسن؟ ونقول شو في هذا المسألة؟ إنما أراد بين رواية حسن هذا الحسن. أما يكون أراد الكلام على رواية قتادة عن الحسن فقط. ممكن ممكن. طيب إذا نقول في جنس العلة. جنس العلة خلونا في المسألة التي حصل فيها الترجيح. تعارض الرسل والإرسال. تعارض الرسل والإرسال أو غير كذا. إبداء صحابي بصحابي، أليس كذلك؟ نعم، إبداء صحابي بصحابي هذا جنس العلة. بطبيعة الحال لما أبدل ترتب عليه وجود إرسال. لكن هذا هذا هذا لا نسميه الآن جنسا، لا، هذا ترتب على هذا، فما ترتب عليه ما ندخل فيه. لكن المهم الآن نقول جنس العلة إبدأ صحابي بصحابي. السبب لا شك أنه سيكون وهما وغلطا من الليل، لكن ما السبب على وجه التحديد؟ مثل ما قلنا إن كانت رواية الليل عن العراقيين متكلما فيها بسبب أنه لم يكن كتب، فممكن يكون هذا سببا مهما، وإن لم نجد ما فيه إلا نحملها على السبب العام وهو الوهم والغلط. طيب الوسيلة جمع الطرق، ربما كان فيها أيضا لا شك معرفة الأبواب هذا مهم، لأنه يعني حديث هذا جاي في الباب من وجوه عدة، يعني غير مسألة جمع الطرق. يعني مثلا إذا رجعنا لرواية أبي الدرداء والتي فيها ذكر لثوبان وهكذا، يعني ربما كانت مساعدة في هذا، لكن أنا قصدي ربما كان هناك وسيلة أخرى فيما لو تبين لنا أن رواية الليث عن العراقيين متكلما فيها، فيدخل هذا في إيش؟ معرفة أحوال الرواة، مثل معرفة رحلات الرواة أو شيء من هذا ما يتعلق بهذا على التحديد. طيب القرينة طبعا هي غير واضحة، لكن لنا أن نتوقع أحد أمرين أو ربما ثلاثة، ربما أحد ثلاثة أمور، إما الترجيح بالأكثر إذا كان هناك أكثر من راوي، أو الترجيح بالأحفظ، أو الاختصاص. ربما مثلا وجدنا بعض من له اختصاص بقتادة يرويه على هذا الوجه، القتادة عن الحسن عن علي، والله تعالى أعلم. نعم الذي يظهر أنه طبعا هذا واضح من الكلام في الحاشية يمكن رأيتموه ولا لا النسائي قال ما علمت أن أحدا تابع الليث على روايته فهذا يشعر بأن الليث هو الذي يتحمل تبعات هذا السبب لكن قول أيضا الشيخ النسائي في أشعث بن عبد الملك الحمراني أيضا قال لم يتابع لكن أشعث معنا اختصاص بالحسن والله هو له به اختصاصه يعني كثير الرواية عنه لكنها أيضا يعني هناك بعض الانتقادات عليه في رواياته وعلى كل حال كلام النقاد فيه فيه إلا بس فيه يعني فيه بعض الانتقادات التي وجهت له واختصاصه بالحسن أيضا ليس واضحا يعني ما هو مثلا مثل يونس بن عبيد تفضل هذا حتى في قال وسألت أبي عن حديث رواه المعمر وعبد السلام بن حرب عن أيوب عبد الله بن شقيق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم ورواه غيب عن أيوب عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي أيهما أصح قال الله أعلم قلت فهذا الرجل هو عبد الله بن شقيق قال ما ندري هو أم غيره وقد تابعه هيبا ابن علية طيب بس المسألة السابقة يعني عند الأخوات تسأل تقول ما مقصودكم بإبدال صحابي بآخر قل هذا واضح يعني رواية الليث جاءت عن الحسن عن ثوبان فالصحابي هو ثوبان وأبو حاتم يقول بل الصواب الحسن عن علي فأبدل علي بثوبان عند الليث هذا المقصود بإبدال صحابي بآخر طيب مسألتنا هذه هنا ضاقم في 715 فيها زيادة شيء وهو الرجع من مدينة سيوس في خلال رأس ليا قبل ما قاله هو أبو الحاكم لا يكمل هذا الرجل الثانية توسيع ولا لا يكمل الفروش بدون خمس ايه طيب جنس العلة يعني نحن الآن سننظر في المسألة التي أمامنا أو في أيضا الاختلاف الذي ذكر في الحاشية. خلونا الآن في المسألة التي أمامنا. ها؟ زيادة راوي في الإسناد ما فيه زيادة. نعم أيوة تسمية المبهم. نعم لأن كأن العلة وقعت في ماذا؟ في التسمية. فإذا نقول تسمية المبهم هي جنس العلة كما قال أيضا بعض الأخوات الاختلاف الراوي بالتصريح باسمه وإبهامه ماشي. لكن لو قلنا تسمية المبهم يكون يعني أدق. نعم يعني أنت الآن تمشي مع أبي حاتم مع المسألة هذا صحيح. يعني ما دام أبو حاتم توقف يعني كما هو واضح من المسألة يعني قال الله أعلم ونعرف أنه حينما يتوقف مثل أبي حاتم هذا يدل على أن الأمر مشكل وعلى أن الترجيح صعب. فقلنا كنا نقول تسمية المبهم كأننا قطعنا بأن التسمية غلط وأن الصواب إبقاءه مبهما. هذا نعم قد يشعر أو تشعر به هذه المسألة لكن الحقيقة أننا بمراجعة 715 وبالنظر في الحاشية كان يتبين أن الصواب إبقاءه مبهما. هذا بالنسبة لرواية أيوب. لاحظوا نتكلم الآن على رواية أيوب. أما رواية الجريري فلا الصواب فيها أنها عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ليس كذلك كما قال الدارقطني. أي نعم. فإذا نقول في جنس العلة هنا إما الاختلاف في تعيين الراوي وإبهامه ممكن نقول هذا الاختلاف في تعيين الراوي وإبهامه. ولو قلنا يعني تعيين المبهم هذا أيضا ماشي لكن لو قلنا الاختلاف في تعيين الراوي وإبهامه بناء على أن أبا حاتم توقف هذا أيضا جيد. هل في سبب؟ هل أيوب عن عبد الله بن شقيق جادة؟ يروى عدد. طيب يروى عدد لكن ها؟ لا أنا بودي تنظروا في الحاشية. رواية الجريري ألا تشعر بشيء؟ يعني شوفوا بقببكم الصورة شوي. إذا كان لو افترضنا مثلا أن الصواب في رواية أيوب أنه يرويه عن رجل عن رجل المبهم عن ابن عباس والجريري يرويه عن عبد الله بن شقيق عن عائشة والحديث هو الحديث. خلونا من الاختلاف اسم الصحابي الآن نأتي عليه لكن نريد الكلام عن عبد الله بن شقيق أو الرجل المبهم. فكون رواية الجريري عن عبد الله بن شقيق ألا تؤثر على من روى هذا الحديث عن أيوب؟ يعني يكون عنده معرفة بأن هذا الحديث يروي عبد الله بن شقيق. فلأجل وجود تسمية عبد الله بن شقيق في رواية الجريري ذهب هو وسمى هذا الرجل المبهم عبد الله بن شقيق. وبطبيعة الحال في الأعم الأغلب أنه يكون على سبيل الوهم والغلط. لماذا؟ لأن الصورة المتسمة في ذهنه أن الذي يروي هذا هو عبد الله بن شقيق. فوش نسمي هذا؟ أي بس وش نسميه؟ طبعا الأخوات قالوا دخول إسناد في إسناد صحيح، يكون انتقل من إسناد الجريري شيء إلى إسناد أيوب السختياني، فدخل إسناد في إسناد، هذا صحيح. طيب إذا كان ذلك كذلك وش يكون السبب؟ أو لو هم الغلط صح، يعني من روى عن أيوب الحديث على هذا الوجه مثل معمر، يمكن يكون غلط بسبب وجود رواية الجريري، لكن هل يمكن أن نسمي هذا سببا أو نجعل ها هنا سببا سواء من الأسباب المذكورة 15 أو ربما أفادنا هذا في جعل سبب جديد لم يكن قد ذكر في السابق؟ أنا ما أذكر يعني شيء من الأسباب السابقة يمكن يظهر هذا تحته، فلعله ينشئ سببا جديدا يتأمل. أنا المشكلة أني يعني أسوف وأنسى، فإذا أمكن تذكروني يعني مرة قادمة لعلنا نحاول نجعل سببا جديدا، أو في الوقت المتاح بعد الدرس حاول نتشاور يعني في إيجاد سبب جديد لهذا المثال. لكن في سبب يعني واضح غير السبب اللي نتكلم عليه، يعني سبب يتعلق بمعمر، ما هو؟ رواية عن البصريين. نعم، رواية معمر عن البصريين متكلم فيها، فإذا خالف فمعنى ذلك أن المخالفة تحمل على روايته عن البصريين، لأنها أو لأنه لم يكن معه كتاب، ورواية معمر عن البصريين ورواية البصريين عن معمر كلها متكلم فيها. كان أيوب ما مدري إيش؟ لا أيوب السختياني بصري، أيوب السختياني بصري من أئمة أهل البصرة، وعبد السلام أيضا قبله أو عبد السلام من؟ ابن حار، هو من روى عن؟ هو متابع للمعمر، هو عبد السلام ولا سعيد بن أبي عروبة ذكر؟ لا عبد السلام ابن حار يأتي من حاشية. لا قال سألت أبو حنيفة رواه المعمر وعبد السلام ابن حار. عبد السلام بن حرب بصري وله أوهام أيضا، هو روايته عن حماد بن زيد جيدة، روايته عن حماد يعني هو له به اختصاص، لكن عن أيوب ينظر فيها. لكن هنا أيضا سعيد بن أبي عروبة روى أيضا عن أيوب لكن جعل الصحابي عائشة، ففي عندنا أيضا بلا شك جنس آخر وهو الاختلاف لا في صحابي الحديث، هل هو عن عائشة أو عن ابن عباس؟ أي نعم. طيب على كل حال تلاحظون أن الدارقطني صوب قول من قال عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كما قال الجريري. طيب الأخوات يقولون الجريري يعني اختلط، أقول نعم هو اختلط، لكن يبدو العلم عند الله تعالى أن هذا من روايته قبل الاختلاط. طيب الوسيلة جمع الطرق، في شيء آخر؟ معرفة الأبواب أليس كذلك؟ يعني هنا الكلام على رواية ماذا؟ على رواية أيوب السختياني للحديث عن ابن عباس، ويعرف أن في الباب حديث عائشة، وحديث عائشة أيضا يعني واضح أنه أثر في هذا الحديث كما علمنا من رواية الجريري. طيب نقول من السادة هل يعني في قوله لما قيل له فهذا الرجل هو عبد الله بن شقيق قال ما ندري هو أم غيره في شيء يعني يتعلق بأحوال الرجال ما يظهر ها ما يظهر أن فيه شيء طيب على كل حال هو ليس فيه ترجيح على أساس نقول قرينة الترجيح ما في ترجيح نعم أقول لكن يرى بحاجة يميل إلى الوجه الثاني لأنه قال ما أدري هو غير وقد تابعه أيضا لا هو يقصد بالمتابعة هنا أن هذا ما يزيد الإشكال يقول يعني روي على هذا الوجه وروي على هذا الوجه ورواه هذا كذا عدد ورواه هذا العدد ما ندري وفعلا يعني الأمر محير في الحقيقة في الترجمة لأنه إن قلنا إنه عبد الله بن شقيق فمعناه ماذا أن تسمية ابن عباس غلط يعني سيكون حديثه حديث عائشة فلذلك هنا يعني كان بعضهم يقول لعل هذا حديث وذاك حديث آخر كأنك تنظر ما شاء الله نقدم درس التنكيل على الإنسان طيب أبشر أنا في الدوام معكم كيف خلاص ذكرنا الأسبوع القادم نقدم التنكيل دكتور أنا أقول شيخ إيه هنا تأخذ لحالي فضاء أيوه. التأثر بأحاديث الباب إيه بس دي تسمية فاهمة اللي في ذهنك لكن نبي نعطيها عنوان أجود يعني إن شاء الله نفكر فيه بإذن الله تعالى طيب نقرأ في التنكيل الآن تعال هنا أيضا من الآخر وين صاحبك سليمان؟ أنتم خوفته أنت كل شيء. ما أدري والله المرة اللي فاتت شلل بتأكد أنا كنت في أمر. الأسبوع ذا هي ما أدري. إذا بحثت كلمة أحمد بن محمد بن حجاج ها؟ 31 هي درجة خرمت. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله درسنا الآن في التنكيل في صفحة 163 ترجمة الراوي رقم 31 نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أحمد بن محمد بن الحسين الرازي يأتي مع محمود بن إسحاق إن شاء الله تعالى أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام أهل السنة قال أحمد الدورقي من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام ومر في ترجمة الخطيب أن ابن معين بلغه أن القرابسي يتكلم في أحمد فقال ومن حسين القرابسي لعنه الله وعن سفيان بن وكيع قال أحمد عندنا محنة من عاب أحمد عندنا فهو فاسق وقال ابن أعين وإذا سمعت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستفتك عرض الأستاذ في مواضع بالطعن في عقيدة الإمام أحمد وتتبع أصحابه وتتبعي أحسن الله منكم وتتبع أصحابه وأصحابهم طاعنا في عقيدتهم ليلجئ من يقرأ كتابه إلى اعتقاد الطعن في عقيدة أحمد نفسه وقد أفردت البحث في العقائد بقسم خاص من هذا الكتاب وهو بمثابة تتمة ترجمة الإمام أحمد تتمة لترجمة عندك لم وهو بمثابة نعم نعم هو له في المجلد الثاني كلام طويل في العقائد. طبعا هو من باب الرد أيضا على الكوثر في عقيدته. وهذا المبحث مهم وجيد، أفرد وطبع في كتاب بعنوان القائد لتصحيح العقائد، وهو نفس العنوان الذي في التنكير، هو جعله القائد لتصحيح العقائد. لكن هو الذي أفرده الشيخ ولا الشيخ الألباني؟ لا، الذي يظهر أنه ليس هو الذي أفرده، وإنما يبدو أن الشيخ الألباني أفرده فضله. وهو بمثابة تتمة لترجمة الإمام أحمد، وأقتصر هنا على ما عدا ذلك. قال الأستاذ من تابع أحمد بن حنبل وذكره بكثرة الحديث فله ذلك، لكن كثرة الحديث بمجردها إذا لم تكن مقرونة بالتمحيص والغوص تكون قليلة الجدوى. أقول نفيه عن أحمد التمحيص والغوص كذب مكشوف، فإن زعم الأستاذ فإن زعم الأستاذ أنه إنما أراد أن أبا حنيفة كان أبلغ في ذلك، قلنا أما تمحيص الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم والراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ فأحمد أرجح الأئمة في ذلك، لأنه أوسعهم رواية وأعلمهم بأحوال الرواة وعلل الحديث وأعلمهم بآثار الصحابة والتابعين. وأما تمحيص النصوص لمعرفة معانيها فأحمد من أحسن الأئمة معرفة لذلك، وهب أن غيره قد يفوقه في هذا، فإنما يمحص الإنسان ما يعرفه ويغوص فيما يجده، فمن لم يبلغه النص فأي شيء يمحص وفي أي شيء يغوص وقد تقدم في ترجمة الخطيب قول الشافعي لمحمد بن الحسن بعد اعتراف محمد بأن مالكا كان أعلم بالكتاب والسنة والآثار من أبي حنيفة، لم يبقى إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على واحد من هذه الأشياء، ومن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس. وقد ذكر الأستاذ ما نقل عن الشافعي أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها، فقال الأستاذ ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلا ففرع عليه المسائل، فأصبحت فروع هذا الكتاب غير مقبولة حتى ردها صاحباه، وهكذا فعل في كتاب المزارعة حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي وجعله أصلا ففرع عليه الفروع. أقول فلم ينفعه في تلك الكتب تمحيصه وغوصه إذ لم يطلع على ما ثبت من السنة وآثار الصحابة. وهذا اعتراف من الكوثري نفسه يعني بأن أبا حنيفة حصل له هذا، هذا دليل على أن الرأي يخطئ، والقياس إذا لم يكن مبنيا على أصل صحيح فهو قياس غير معتبر. وهذا الكلام الذي ذكر عن الشافعي وحتى هذه وهذا الكلام الذي نقله الكوثري فعلا يؤكد أن بعض الناس يمكن يبني على أصل غير صحيح، ويكون هذا الأصل رأي لأحد الرجال، مثل ما قال هنا أحدها رأي لشريح القاضي والآخر رأي لإبراهيم النخعي ثم جاء القياس عليه. أحيانا يكون الرأي مبنيا على حديث ضعيف ثم يفرع عليه، والتفريعات وراها التفريعات وأقيس وآل مجرى، فما بني على غير صحيح فهو غير صحيح أيضا. أحسن الله عليك. هنا قلنا سمعت قال القاضي وقال ابن معين بلغه أن القاضي اختلف في أحمد فقال ومن حسين القاضي لعنه، هل يجوز له أن يقول هكذا لعنه؟ على كل حال اللعن بن معين لحسين الكرابيسي قد يكون مبررا من وجهة نظري، لأن حسين الكرابيسي فعلا فتح أبوابا للمعتزلة ليدلهم على نقد السنة ليردوها من وجهة نظر علمية وهم لا يعرفون هذا، فيرون أنه فتح أبوابا من الشرور على أهل السنة، يعني تماما مثل الذي عنده علم ومعرفة مثلا بالفقه ويستغل هذا مثلا للتقرب للحكام. وأعوذ بالله، يعني هذه تصل نسأل الله العافية إلى حد لا يطاق، يعني مثل ما سمعتم أن أحمد العينع وهو يقرأ عند حسني مبارك ماذا قال؟ مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نسأل الله العافية، هذا كفر، هذا تحريم كلام الله جل وعلا ليجعل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، يعني الكلام الآن على القرآن، فيذهب ويجعلها إلى حسن مبارك ويأمر باتباعه، أعوذ بالله. فمثل هذا يحصل، فإذا كان يعني مثل هذا القارئ لو قال واحد الآن هو كافر، ألا يكون مصيبا؟ قد تتحرج، نعم معك أن تحرج بالتكفير جيد، لكن نسأل الله العافية، يعني مثل هذا أمر واضح وبين، يعني تحريف الكلام عن مواضعه كما صنع في اليهود، هذا نفس الشيء، بل يمكن هذا أقبح، اليهود يمكن صنيعهم أخفى من صنيع هذا الرجل بالتحريف. فما يلام أهل السنة حينما يتكلمون عن حسين الكرابيسي وما جره على أهل السنة وفتح أبوابا للمعتزلة للطعن في السنة؟ نعم هذا مقصود. نسأل حتى لنتعلم. ماشي، يعني هو رجل، هو رجل له معرفة خاصة، له كلام يعني في المدلسين وفي يعني، لكنه سبحان الله طوي لأن أهل العلم جفوا كتبه وتركوها لما جرت من الوبال على أهل السنة. فصل. قال الأستاذ: وأما أحمد فدونه، مسائل أبي داود وإسحاق بن منصور الكوسج وعبد الله بن أحمد، فيا ترى هل يمكنك أن تقرأ صفحة منها على صحة الأصول من غير أن تجابهك خطيئات في اللغة والنحو؟ أقول أن أنا فلم أقف على نسخة من هذه المسائل، فإن كان الأستاذ وقف عليها فهل ما وقف عليه هو بخطوط هؤلاء الذين سماهم؟ فإن لم تكن بخطوطهم ولا بخطوط تلامذتهم، بل تداولها النساخ والرواة، فمن أين يتجه أن يعد ما فيها من خطأ هو من أحمد نفسه؟ ونحن نرى النساخ يغلطون كثيرا حتى في كتابة القرآن، مع أنهم ينقلون من مصاحف واضحة الخط منقوطة مضبوطة، ولم أرى أحدا قبل الأستاذ حاول الطعن في عربية أحمد ولا نسب إليه شيئا من اللحن كما نسب إلى غيره من الأئمة. فصل. يعني قوله كما نسب إلى غيره من الأئمة يشعر يعني بما نسب إلى أبي حنيفة، يعني هو بطبيعة الحال ليس عربيا، وأما الإمام أحمد فعربي، نعم بني شيبان. فعلى كل حال هذه محاولة من يائس، يعني يحاول أن يدافع عن أبي حنيفة بالقذف في الإمام أحمد، وهذا دونه خرط القتال، ما أحد تكلم في عربية الإمام أحمد، بل من الواضح أنه له معرفة جيدة بالعربية، لكن بلا شك أنه ليس كالإمام الشافعي، الإمام الشافعي إمام حتى في اللغة العربية، لكن للإمام أحمد بل لغيره أيضا ممن لا يظن أنهم يعرفون في العربية تلك المعرفة، مثل أبي حاتم وأبي زرعة لهم كلام في العلل في العربية، نعم، وهذا يدل على إمامتهم فيها، ولكن لا شك أنه غلب عليهم علم الحديث، لكن إذا نظرت لبعض التدقيقات تدل على أن عندهم معرفة جيدة بالعربية. شيخ كتاب الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية، يقول الإمام أحمد: كتبت من العربية أكثر مما كتب عبد العلاء بن عاصم. ما شاء الله، الله يجزاك الله خير، ذي فائدة. نص عليه الإمام أحمد بقوله، يعني في كتاب الرد على الجهمية يقول: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبي عمرو بن العلاء. ما شاء الله، هذه فائدة جيدة، هذا يعني كان لو وقف عليها المعلمي لاستفادها في الحقيقة. فصل. قال الأستاذ: تفقه أول ما تفقه على أبي يوسف القاضي، وكتب عنه 3 قناطر من العلم كما في أوائل سيرة ابن سيد الناس وتاريخ الخطيب. أقول الذي في تاريخ الخطيب: في ذاك الموضع إبراهيم بن جابر حدثني عبد الله بن أحمد قال كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قماطرة فقلت له كان ينظر فيها؟ قال كان ربما نظر فيها، وكان أكثر نظره في كتب الواقدي، وهذا لا يعطي أنه تفقه على أبي يوسف. فأما الكتابة عنه وعن محمد إن صحت فالظاهر أنه إنما كتب عنهما فيما يرويانه مما يرويانه أحسن الله مما يرويانه من الآثار، ومع ذلك لم يرد عن أحد لم يروي عن أحد ومع ذلك لم يروي عن أحد منهما ولا بنى على روايته حكما. وفي الحكاية أنه كان قليل النظر في كتبهما كثير النظر في كتب الواقدي، هذا مع أنه من أسوأ الناس رأيا في الواقدي، فلم يكن ينظر في كتبه ليعتمد عليه، بل رجاء أن يرى فيها الشيء مما يهمه فيبحث عنه من غير طريق الواقدي، على حد قول الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يأمر بإلغاء خبر الفاسق إذ لعله صادق، بل أمر بالتبين، فخبر الفاسق يكون تنبيها يستدعي الالتفات إلى ما أخبر به والاستعداد له وعدم الاسترسال مع ما يقتضيه الأصل من عدمه حتى يبحث عنه فيتبين الحال. طبيعة الحال يعني هذا شيء معروف عند الأئمة، أن الواحد مثلا لما ينظر في أصول أحد الرواة ليس مقصوده من النظر الاستفادة من علم ذلك الشخص، لا، وإنما قد تكون نظرة الناقد الذي يريد أن ينقد هذه الحديث. ومثل ما قلنا يعني حينما كان يحيى بن معين يتحفظ صحيفة من؟ أبان بن أبي عياش، ويستغرب منها الإمام أحمد ما لا تصنع بصحيفة أبان بن أبي عياش، يعني أبان متروك، فقال حتى لا يأتي أحد ويقول معمر عن ثابت عن أنس، طبعا صحيفة من رواية معمر عن أبان عن أنس، يقول حتى لا يأتي أحد ويقول معمر عن ثابت عن أنس، يعني يقلبها. فحينما ينظر الإمام أحمد مثلا في كتب الواقدي لا شك أن هذه النظرة مهمة، وأنا أقول إنها مهمة. لماذا؟ لأني وجدت الحقيقة الواقدي هذا أنه يصدق عليها أنه كذاب، وأن من يحاول أن يحسن من حاله ممن له بحث في مثل هذه المسألة، أظن والله تعالى أعلم أن صاحب محاسن الاصطلاح له البلقيني له كلام في الدفاع عن الواقع، لكن هذا الدفاع أراه مثل رفسة المحتضر، يعني لا يفيد البتة. بل لو قيل إن الواقع طبعا هو متهم بالكذب، ولكن بعض الأئمة يتوسطون في حاله فيقولون متروك، لكن إذا جئت لكل غريبة ولكل بلية من البهايا تجد أن الواقدي يرويها بإسناد يعني كالشمس، ليس في ذلك الإسناد إشكال إلا هو، يعني حتى قضايا في مسائل الحجاب وما إلى ذلك فيه بلايا ما يعلم أن رب العالمين، يعني لو جمعت بلايا الواقدي لخرج الطوام، تجمع مع الطرق الأخرى التي تروى بها مثل هذه، يأتي مثلا لإسناد مرسل تالف تماما لحديث من الحديث، فيذهب ويجعل هذا الحديث بإسناد متصل كالشمس، وعجائب يعني من هذا كثير. فحينما ينظر مثلا الإمام أحمد في مثل كتب الواقدي هذه النظرة، لا شك أنها نظرة إمام يريد أن يستفيد حتى يعلل الأحاديث وحتى يبين وجه الصواب، وليست نظرة لأجل والله أن الكتاب ما شاء الله كتاب علم ونافع حتى يستفيد منه، أبدا. النظرة تختلف، قد تكون نظرة ناقد، قد تكون نظرة إنسان يريد أن يقيس ويعرف من أين تؤتى الأحاديث وهكذا. فهؤلاء يا أئمة لهم شفوف نظر لا يعرف الكوثري ولا من يسلك مسلك الكوثري. فعلى كل حال فيه فرق بين الواقدي وفيه فرق بين أبي يوسف، لا شك أن أبا يوسف كان يتبع مدرسة أبي حنيفة، هذا من جهة الرأي، ولكنه لم يتبع أبا حنيفة في بعض أخطائه خاصة في مسألة الإيمان، فكان هو على منهج أهل السنة في مسألة الإيمان، يرى زيادة الإيمان ونقصانه وأن العمل من الإيمان وهكذا، هذا رأي أبي يوسف. فإذا أخذ عليه شيء فإنما يؤخذ عليه يمكن بسبب مثلا توليه القضاء ودخوله مع مدرسة أهل الرأي، خاصة في الفترة التي أوذي فيها أهل السنة، وإن كان يعني لم يصدر عن الشيء إن شاء الله تعالى، أنا لا أعلم عن شيء في إذاء أهل السنة، ولكن تكثير السواد وكونه يعد من هذه المدرسة يمكن هذا أثر عليه. أما محمد بن حسن فهو تلميذ أبي حنيفة حتى في مسألة الإيمان، وهناك من تكلم في محمد بن حسن من الأئمة. فعلى كل حال، هل الإمام أحمد روى عن أبي يوسف أو لا؟ هذا هو النقاش. فكونه يعني مثلا كما جاء هنا كتب عن أبي يوسف وعن محمد بن الحسن ثلاثة قماطر، قد يكون والعلم عند الله الإمام أحمد كتبها للرواية عنهم، وقد يكون كتبها للاعتبار، كل هذا محتمل، ولكن الذي يغلب على الظن أنه كتبها للاعتبار. لماذا؟ لأننا ما وجدنا للإمام أحمد رواية عن أبي يوسف ولا عن محمد بن حسن، فما دام أنه لم يروي عنهما مثلا في كتابه مثلا المشهور المسند، أو ربما حتى غيره من كتبه، لكن على الأقل لو نظرنا في المسند ولم نجد رواية الإمام أحمد عن هؤلاء عن هذين، فهذا يدل على أنه لم يروي عنهما رواية التوثيق. نعرف أن الإمام أحمد ممن لا يروي إلا عن ثقة، فكونه لم يروي عنهما في كتبه شيئا هذا يدل على أن له موقفا منهما، رحم الله الجميع. ويبدو الكلام الآتي هذا كله يتعلق بالإمام أحمد. هل عندك وقت تدري شوي ولا؟ طالما فيه قراءة. طيب. فصل. قال الأستاذ: وكان يستخرج الأجوبة الدقيقة من كتب محمد بن الحسن كما روى عنه إبراهيم الحربي على ما في تاريخ القصيد. أقول الراوي عن إبراهيم غير موثق على أن محمدا لمهارته في الحساب وشغفه بالدقة كان يفرد القضايا التي لا تكاد تقع مما يحتاج إلى دقيق الحساب فيدقن بها كتبه، ومن عرف النصوص الشرعية وفهمها وعلم الأحكام فهو الفقيه، فإن عرضت واقعة يحتاج تفصيل الحكم فيها إلى حساب دقيق فاستعان بحاسب لم يكن في ذلك ما يتوهم منه أنه تعلم الفقه من الحاسب. أصلون. يعني إذا كان مثلا الإمام أحمد استفاد من معرفة محمد بن حسن بالحساب، فهذا لا يعني مثلا الرواية أو التفقه، يعني الحساب شيء والفقه شيء آخر. فصلون. ثم ذكر الأستاذ رواية أن أحمد كان يعيب أبا حنيفة ومذهبه، ثم قال: يقول الملك المعظم: أنا أصدق هذا، لأن أصحاب أحمد إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم الجامع الكبير ولا عرف ما فيه ومتى وقف على ما فيه، فلا شك أنه ينكره، فخلي عنك باقي كتب أصحاب أبي حنيفة. ثم قال الأستاذ: ومن جهل شيئا أنكره وعاداه. أنكره الوادي المفرد تورى كل معقول أنكره وعاداه، يعني لا خلها كذا لأنه هو أضافها الشيخ الألباني أو نفس المعلم، يعني استدركتها من التأنيب. ومن جهل شيئا أنكره وعاداه. أقول هذا موضع المثل، سألته عن أبيه فقال: قالي شعيب لم يعب أحمد كل مسألة تكلم فيها أبو حنيفة ولا عاب المسائل الحسابية الدقيقة التي ضخم بها محمد كتبه، وإنما عاب ما يراه مخالفا للسنة، وهذا يتحقق عند أحمد سواء فهم أتباعه الجامع الكبير لمحمد وهل نظر فيه وتفهمه غيرهم من غير الحنفية، وقول الملك عيسى الذي تقدمت الإشارة إلى حاله في ترجمة الخطيب ومتى وقف على ما فيه فلا شك أن ينكره مجازفة، نعم ينكر ما فيه مما يراه مخالفا للسنة، وعسى أن يتوقف بعضهم في بعض المسائل الدقيقة. وقول الأستاذ ومن شهد شيئا أنكره وعاداه لا محل لها هنا، فإن دعوى أن أحمد كان يجهل طريق الاستدلال طريق استدلال أبي حنيفة في القضايا التي رد بها السنة دعوة باطلة بل أكثر الناس يفهمون ذاك الاستدلال ويعرفون بطلانه، كما ستراه في قسم الفقهيات، وسترى هناك بعض ما يروى عن أبي حنيفة من مجابهة النصوص بتلك الكلمات التي تدل على ما تدل عليه إن صحت. اللهم استعان. على كل حال أصحاب أبو حنيفة وأصحابه لهم وعليهم لا شك أن الفقه قد برعوا فيه، ولكن توسعوا في مسائل القياس التي وجدوا بعض الأدلة تعارضها، فقعدوا قواعد ردت بسببها بعض السنة الصحيحة، مثل أخبار الآحاد وخبر الراوي إذا خالف أو نعم إذا خالف رأيه، يعني إذا كان الراوي يرى رأيا وروى ما يخالف ذلك الرأي يعدون هذا الرأي قادحا في تلك الرواية، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى، وأخبار الآحاد إذا كانت تخصص أو تقيد القرآن، كل هذا لهم موقف منه، وهذا بلا شك أنه أدى إلى تضييق دائرة الاحتجاج في السنة عند أبي حنيفة وأصحابه، فهذا مما أضعف مذهبهم. فيمكن للمنصف أن يأخذ من كتبهم ما كان فيه فقه جيد واستنباط جيد، وهذا بلا شك أنه كثير لا ينكر. وأما الأخطاء والزلات التي وقعوا فيها فينبغي أن تجتنب وتترك، هذا هو عين الإنصاف، لكن من الذي يستطيع أن يميز؟ وقد يأتي مثلا قليل البضاعة من العلم فيتأثر بما كتب في هذه الكتب. فالحقيقة أن الوضع شائك بلا شك، وما يوجد مثلا من كلام لبعض الأئمة بسبب بعض الأحوال التي عرضت لهم من قبح مثلا في أبي حنيفة أو في بعض أصحابه، فإنما هو لمناسبات وهم بشر، خاصة إذا صاحب ذلك غيره الدينية وبالذات غيره على السنة في الوقت الذي عصفت بها تلك الأعاصي ما رأينا في محنة خلق القرآن، وكون بعض الخلفاء بن العباس تبنى هذا، يعني ثلاثة خلفاء تلوا بعض فتنوا ناس وصرفوهم عن دينهم، حتى يعني أن بعض أهل السنة ما احتمل هذا فلجأ للسلاح مثل ما حصل من أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله تعالى عليه. فكل هذا يدل على شدة الضغط على أهل السنة، فلا نتصور أن الأمر هين، يعني بالعكس نحن نقول إن عندهم من الاعتدال الشيء الكثير، كون هذا الضغط الذي حصل لهم ما صار بسبب الانفجار يؤدي إلى فتنة عارمة تستأصل الناس أو تريق الدماء، إذا استثنينا ما حصل من أحمد بن نصر الخزاعي، وكان الإمام أحمد ينهاه عن هذا الفعل ويأمره بالصبر، ولكنه ما امتثل نصيحة الإمام أحمد فحصل ما حصل. لكن نحن نتكلم على إمام أهل السنة الإمام أحمد ومن تأثر به، نقول إنهم يعني احتفظوا بصبرهم وصبروا حتى نصر الله جل وعلا الإسلام والسنة في عصر المتوكل، ونحمد الله جل وعلا على ذلك. فعلى كل حال الكلام الذي يكون في مثل هذه الأحوال يقاس بوضعه، نحن طبعا الآن نتكلم من بعد ونتحدث من بعد، قد لا ننظر تلك النظرة أو لم ندق ذاك الذي ذاقوه، كونه مثلا يأتي والله مثل الكوتري أو غيره ويتكلم أيضا على هؤلاء الذين استضعفوا هذا من الظلم بمكان. ألا رأى أصحابه ماذا صنعوا حينما استعدوا الحكام والسلطة على إيذاء الناس؟ أين العدل والإنصاف؟ والله المستعان. طيب العالم ما في حل هذا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. تكلم. لا غلط. لا غلط. صح مكين. كانت من ناحية هو شخص يعني طيب وفي خير يعني ضيق الحال مستجد من الحمد لله محمد فوعد خير إن شاء الله أنا جزاك الله خير نور إن شاء الله جزاك الله خير ما حد يعمل والله يقولي لكن عليكم السلام لكن تحتملوني الفترة هذه بس لا أنا أخلص من هذه الذهابية عليكم السلام ورحمة الله.